حكمية، صفة حكمية بمعنى قلنا ليس هناك شيء ملموس يعرف الطاهر من غير الطاهر، لكن يحكم بوجود الطهارة العقل والشرع كذلك. ممكن الإنسان يتوضأ لكنه غير طاهر، ممكن يغتسل وهو غير طاهر، فلذلك قال صفة حكمية، إما صفة اعتبارية أو صفة حال حالتين. يستباح بها قلنا ممكن تكون الياء والسين زائدة يباح، أو بمعنى يطلب بالطهارة إباحة ما كان ممنوعا بسبب الحدث، والحدث نفسه قلنا صفة حكمية. صفة حكمية تتعلق بأعضاء الوضوء أو ببدن العبد حسب نوع الحدث. فذكرنا الحدث نفسه ينقسم إلى حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر نواقض الوضوء، والحدث الأكبر ما يجب منه الغسل، ما يجب منه الغسل سواء كان من جنابة أو من حيض أو من غيره. والحدث الأصغر قلنا يمنع الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف عند الجمهور. الصلاة باتفاق ومس المصحف والطواف على قول الجمهور الحدث أو حكم الخبر. أما الحدث الأكبر قلنا يزيد على هذا، يمنع الدخول في المسجد أو البقاء فيه، وكما يمنع كذلك قلنا قراءة القرآن تعبدا، قراءة القرآن غير المصحف تعبدا. ويمنع كذلك حاجات ثانية إن شاء الله في باب الحدث الأكبر نتكلم عنه إن شاء الله. ثم قال ما منعه الحدث أو حكم الخبر. حكم الخبر كذلك يمنع ما يمنعه الحدث، أحوال أحيانا ما في كل الأحوال. حكم الخبر قلنا الخبر في عين النجاسة، عين النجاسة قلنا إذا كان عين النجاسة موجودة المسألة واضحة، لكن لو أزيلت عين النجاسة بغير المطلق الحكم يكون باق ما ذكرنا بالأمس. برضو من الأشياء التي ينبغي أن نعرفها، الحدث لا يكون إلا من عاقل، لا يكون إلا من مكلف، لكن الخبث يكون على كل طاهر، ممكن يكون من الإنسان، ممكن يكون في الأرض، ممكن يكون في الثوب، ممكن يكون في كده. يعني الخبث ممكن يتعلق بكل ما كان طاهرا فتنجس، أما الحدث لا يتعلق إلا بالمكلف. قال حكم الخبث، حكم الخبث قلنا إذا كان في نجاسة في ثوب أو في بدن أزاله الإنسان مثلا يعني بغير المطلق أزال عن النجاسة، لكن الحكم باقي موجود حكم الخبث. ثم قال ويرفع بالمطلق، ويرفع بالمطلق ويرفع يزال حكم الخبث أو الحدث بالمطلق وهو الماء المطلق، وما صدق عليه اسم ماء بلا قيد بتعريفه. إذا كنا قلنا القيد قيدان، إذا كنا شباب قلنا قيد لازم وقيد غير لازم. القيد الغير لازم كان نقول ماء البحر، ماء السماء، ماء البئر كذا. إذا وجد الإنسان عدة أنواع من مصادر المياه وضعه في يعني آلية مختلفة كله موية، يقول هذا ماء وهذا ماء، لكن لو أصله ما كان موية مثلا دهن ولا عسل ولا لبن لما موية أصله، أو موية مستخرجة من شيء، موية البطيخ، موية الزهر، موية كذا، هذا قيد لازم. قلنا القيد المقصود به القيد اللازم، أما غير اللازم غير لازم ما معانا هنا بالتعريف. قال ما صدق عليه ثم إن بلا قيد. ثم من باب المبالغة قال وإن جمع من ندى، فالندى قلنا قطرات الماء الموجودة على أوراق الشجر، أو ذاب على جنوده كان يعني ثلجا أو كذا فأزيد كذلك، ما لم يتغير. يعني ما صدق عليه ثم إن بلا قيد ما لم يتغير، أما هذا الماء لو تغير والتغير نفسه حدده، لو تغير في لونه أو طعمه أو رائحته قال هذا التغيير يؤثر، لكن بشرط أن يكون الذي غيره مما يفارقه غالبا. أما مما لا يمكن الاحتراز منه قلنا لا يؤثر، لا يؤثر. أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. قلنا إذا تغير الماء بشيء نجس يقول ماء متنجس، لا يستعمل في العادات ولا في العبادات. إذا تغير الماء في لونه أو طعمه أو رائحته تغيرا بينا بشيء طاهر حتى لا نطلع عليه في الماء المطلق يسمى ماء طاهر غير طهور. قال للطاهر أو نجس مخالص أو ملاصق لا مجاور، قلنا هذا الذي يتغير به الماء، إما أن يكون مخالطا للماء كاللبن مثلا، أو ملاصقا له كالدهن، أو مجاورا له، أن يكون بجانب الماء شيء حول الرائحة إلى الموية، أثر في رائحة الموية. المؤثر النوع الأول والثاني، المخالط والملاصق، أما المجاور لا يؤثر. وقلنا أيضا بعض الفقهاء يقول الملاصق نفسه لا يؤثر، إذا كان الإنسان استطاع أن يبعد ويستعمل الموية غير ما في مشكلة، يعني كان واحد صب زيت أو دهن فوق الموية، الدهن والزيت دائما كثافة أخف ما بيخالط، ممكن تلزه كده تفضل من تحت ما في إشكال، لكن لو ما استطعت هذا لمحل إشكال. لكن الشيخ مشى على أن الملاصق كالمخالط لا مجاور، تغير المجاور ما يضر، كان لا إن تغير بمقر درجة ليبين لك الذي يبعد عن الماء في الغالب، هذا مما لا يمكن احترازه عن الماء، لا يتغير بمقر الموية سواء كان أرضا أو غير الأرض كما ذكرنا بالأمس، أو ممر الجداول اللي تمر عليه الموية من أجزاء الأرض لواحد منهم، إذا كان الموية تغيرت بأجزاء الأرض كيف حتى لو صب عمدا قلنا لا يضر أصلا، هذا من أجزاء الأرض، كب تراب، كب ملح أرضي، كب عطرون، أي شيء من أجزاء الأرض صب على الماء فغيره لا يضر. قال من أجزاء الأرض كمغرة، قلنا المغرة إما عطرون أو الأرض الحمراء يمر عليها الماء فيتلون لون الماء بالأرض، وملح، والملح المقصود هنا قلنا الملح المعدني، ملح الأرض لا يضر. قلنا أثناء كان سألني قال لي بيعمل من مرار إضافات من باب التطهير أو من باب إضافات بعض المواد في الملح نفسه في اليود وكذا، فذكر هو قضية هنا وراء إذا كان خالطنا بالموية ما من جنس الماء لكن يوافق يعني صفات الماء إما في اللون أو في الطعم أو في الرائحة، ما دام ما وجدنا أي أثر تغيير قال ما يضر. حتى لو افترضنا أنه لو كان لونه كان يختلف كان يؤثر، لكن الآن لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء الأثر ما ظهر قال ما يضر، يعني اليود لو كان كفلنا في الملح ما بدي طعم ثاني نفس طعم الملح نفسه، فليس كذلك ما يضر، هيذكر إن شاء الله هنا أيضا. فإذا الذي يضر والذي يعني يمكن إبعاده عن الماء وكان تأثيره تأثيرا بينا والذي يضر، أما ما عدا ذلك لا يضر. قلنا حتى النجاسة لو كان في الموية لا وجدنا لها رائحة ولا طعم ولا لون لا يضر ما يضر. الحديث بالبضاعة ذكرناه بالأمس، قال من أجزاء الأرض كمغرة وملح أو بما طرح منها أي من أجزاء الأرض ولو قصدا ولو عمدا ما يضر، أو بمتولد منه، متولد من أصل الماء، الديدان اللي تكون مخلوقة في الماء أو الطحالب الموجودة في الموية أو الأسماك التي تغير رائحة الماء أو لون الماء أو طعم الماء لا يضر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه للمشقة والعسر، أو متولد منه أو بطول مكسن حتى لو كان الموية وقفت مدة طويلة يتغير طعم الموية ورائحة الماء وأحيانا طعم الماء، هذا التغير لا يضر. أو بدابغ طاهر، دابغ قلنا هو الذي يزال به رطوبات الجلد، الجلد من الطلقوب رطوبات، يقوم يطهروا به قرض، عندما نحن أهل الشمالية يعرفون القرض، وفي بعض البلاد يستعملون الشب، وفي ناس يستعملوا يعني أشياء أوراق أخرى يطهروا به الجلد، نشوف بالجلد يدبغوه ينشف وما يتعفن ثاني. إذا كان دبغنا الجلد وصببنا الماء وتغير الموية بسبب هذا الدباغ لا يضر، لأنه بما لا يمكن احتراز منه لأنه فيه عصر فيه مشقة. أو بدابغ طاهر، قام ضرب مثال قال كقطران، القطران قلنا عبارة أوراق شجر مخمر وضاف عليه أشياء يعالج به يعني بعض الجروح الإبل وكذا، وبعد ذلك أيضا يعني يطهر بالجلد قطراني. أو بما يعصر الاحتراز منه، يعني في صعوبة إبعاده عن الموية زي ما ذكرنا أمس، يكون مثلا في دير مفتوحة أو حيضان في الصحارى وأماكن العامة والأودية تقع فيها أوراق الشجر وأوساخ وكذا، أيضا لا يضر لأن هذا فيه صعوبة، فيه صعوبة الاحتراز منه. من حديث الموطأ فيه وفي السنن، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب ومر عمرو بن العاص، فمروا على مقراء حوض عايزين يتوضوا عايزين يشربوا، كان عمرو بن العاص سأل يا صاحب المقراة ويا صاحب الحوض أترد السباع على حوضك؟ كان عمر طوال جواب ما يتكلم ذا، قال لا تجيب، هذا متكلف، لها ما أخذ في بطونها ولها ما بقي شرابا وطهورا. لا تشرب زمانك وما أنا هم ما بتغيير مش وين يعني نفتش موية دان عدل موية الموجودة ما تضر. قال نعم أرسل أنه كتبني تبين منامي بينا بمعنى أول شجر ولا إن خف التغير، حتى لو حصل تغير وكان في إمكان نبعده لكن التغير يسير لا ما يضر، التغير يسير ما يضر. وهنا أيضا الحديث والسنن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من إناء فيه أثر عجيب، فيه أثر عجيب يعني شيء خفيف ما يضر، شيء خفيف ما يضر. قال لا إن خف التغير، بعد ضرب مثال قال يعني كالتغير بسقيم أيضا لما حل حاجة أصلا أصلا حل حاجة حقيقة يعني بسقيم حبل أو الدلو يستحب الموية يشرب الماء من البير، يعني بسقي من حبل أو وعاء دلو يعني، أو تغير بأثر بخور. التغير بأثر البخور إذا كان واحد دخل مثلا الإناء البخور وصب فيه موية، لسه الدخان كان جوه وكبد الموية يؤثر، يعني معناه الدخان خالط، خالط الموية يبقى مخالط. أما إذا كان دخل الإناء بعد ما خرج الدخان الرائحة بتكون باقية، دام كبد الموية في رائحة البخور في ما يضر. مظبوط. إما إذا كان أمس جبت 3 برميل غسلته نظيف وتمام كبيت مويه، يمكن شهرين ثلاثة ما تشم رائحة الجاز ورائحة المادة اللي كانت موجودة فيه. مظبوط. كذلك إذا دخلت إناء فخرج دخان ثم صوبت فيه ماء فوجدت رائحة الدخان لا يضر. كثر بخور أو قطران، كذلك القطران قلنا مررنا بيستعملوه في الجلود، لو كب الموية وكان في شيء من الأثر سواء كان في اللون أو في طواف الرائحة أيضا لا يضر أنه كممر الماء ومقره. قال كجرمه الرسبة، كوجود جرم القطران في الموية إذا كان راسب تحي. مرات برضو في ناس الموية تكون عكرة جدا أو فيه شيء من الأوساخ، يقول نجيب القطران لا أنتم ما شفتوه يعني يجيبوا كده قطعات كده، لو رميت في الموية يجيبون يرسب الأوساخ الموجودة في الموية. أنا عندنا هناك موية البحر نجيب له طين من البحر، الملاحة الطين في النهاية الموية بتصفر تنضف تنجيب الأشياء دي تنضف. فقال إذا كان الجرم موجود، إذا كان الجرم مكسر مخالط الموية بتضر، أما إذا كان راس تحت ما تضر، ما تضر لأنه ما دام ما متحلل ما في مشكلة. كجرمه إن رسب أما إن لم يرسب ضر. قال كذلك مما لا يضر أو شك في مغيره، هل يضر؟ أنا شميت الموية في رائحة في الموية، في رائحة غير طبيعية ما رشت الموية ما عندها رائحة أصلا، في رائحة أو في طعم غير طبيعي أو في شايف حاجة كده اللون متغير شوية، لكن شكيت أخوان هذا الشيء المخالط للموية شيء يعني مما يمكن الاحتراز منه مما يضره أو مما لا يضر، احتمال يكون من لون الأرض، احتمال من طعم الأرض، احتمال من كذا، الأصل فيه أنه طهور، الأصل فيه أنه طهور. وده مبني على قاعدة، مبني على قاعدة القاعدة التي تقول ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، الشك لا يدفع اليقين، الشك لا يدفع اليقين من القواعد الخمس الكبرى في الفقه، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. لما ابن على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد أحيانا في الصلاة في بطنه صوت، هل هذا ينقض الوضوء وينقض الصلاة؟ قال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحة. الشك ما يزيل اليقين. فقالوا إذا أنت عارف الموية في تغير، لكن هل المغير ده شيء يضر ولا ما بيضر؟ اعتبره ما بيضر، لأن الأصل أنه طهور، كما قال عز وجل في حديث البضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. أو شك في مغير هل يضر؟ من باب أولى لو شك هل في تغير ولا ما في تغير؟ أنا شوف الموية فيها حاجة أشوفه احتمال ما في، هذا طهور من باب أولى. إذا كان متغير وأنا شكيت في المغير يضر ولا ما يضر يبقى ما يضر يبقى من باب أولى، إذا شكيت هل فيه تغير ولا ما فيه تغير يبقى من باب أولى لا يضر. إخوان الشريعة مبنية على الوسوس على التخفيف، الإنسان مرات يكلف نفسه يتنطع حتى يوقع نفسه في الهلاك، قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون، ثم يتكلف في شيء رب سبحانه وتعالى ما كلف به. قال أو فيما جعل في الفم، واحد قام عمل مويه في فمه مجه في المويه بعدين عاين المويه اخوان المجلي هل اثرت في تغيير ولا ما في تغيير؟ لان اللعاب ما نجس لكنه ما من المويه، ما من المويه. يعني هل المويه يعني تاثرت تغير ولا ما تغيرت؟ اذا ما شفت تغير ما يضر، خلاص تعمل ما في مشكله، ما في مشكله. او فيما خلط بموافقه، ذا كلام ذكرت كذلك، هل يغير لو خالف كتحققه على الارجح؟ يعني اذا كان مثلا عندنا الان في مشروب بسموه سفن اب، او ترى واحد زيه يسموه سان زي ها سفرايت ديل، لو جابوا لك تقول الله جابوا لي مويه، لو كنت شفت تلقى حاجه ثانيه. مرات في ناس عندهم سكري يقول ما بيعمل لهم سكر، اصلا ما بيشرب اي حاجه، كانه مويه بيشرب، كانه مويه. قال لو خلط شيئا بشابه المويه في اللون والطعم والرائحه كبينا في المويه ما في اثر واضح، خلاص يعني مش بها المويه. قال ما يضر اصلا، ما يضر ما دام مش بها، لان اصلا ما دام في التغير، هذا ما في تغير ما بيضر. في ناس قال والله لو افترضنا ان اللون بدل سبرايز ده اللون المائي ده لو كان احمر ولا اسود كان اثر افتراضا. قال لا تكفوا، قال لا، حتى لو افترضنا انه لو خالف يعني هذه الصفات كان ممكن يؤدي الى تغيير، الى تغير ذلك تحققه انه لم يكن، انه لم يكن. الشك والتحقق واحد. يعني لو مثلا دمويه كوبايه مليانه جبنا قدرها من المشروبات اللي ذكرناها دي، ما فيها طعم ولا رائحه ولا كذا، كبينا في المويه ما في اي تغير، يعتبره مويه. لو فرضنا انه ده كان لون احمر ولا اسود كان غير برضه، كانه ما في حاجه، كانه ما في حاجه. قال او فيما خلط بموافق، خلط بموافق الى صفات الماء، هل يغير لو خالف ذلك تحققه؟ حتى لو تحققنا انه كان بيغير برضه على الارجح انه لا يضر، لان المرجوح انه يضر، لكن هو قال القدم هو الارجح انه لا يضر. عشان كده اليود وما شابه ذلك لو كبينا بالملح ما ادى الى تغيير، ما دام ماشي باصل الملح ما يضر، ما يضر. ثم ذكر قاعده وحكمه كمغيره، وحكم المويه كمغير، اذا كان المويه متغيره، اذا تغيرت المويه بالنجاسه تبقى المويه نجس او متنجس، اذا تغيرت المويه بشيء طاهر تقول ما طاهر، اذا كان جنس الارض يبقى حكمه حكم الطهور، الارض طهور. مشكله مثلا قال جعلت الارض مسجدا وطهورا، كل ما الارض طهور، كل ما الارض طهور، لذلك لو صبينا في المويه ما غير شيء، ما غير شيء. ولذلك قال وحكم الماء المتغير حكم المغير له، إن كان نجسا صار الماء متنجسا، إن كان طاهرا أغيره، وكان طاهرا غير طهور، إن كان من جنس الأرض ولم أو مما لم يمكن احتراز منه حكمه حكم الطهور. ثم ذكر الباب الأخير وكره في دي المياه الصح والمسح، يعني الطاهر والطهور والمتنجس. ثم ذكر أما الأحكام، الماء الطاهر الطهور يستعمل في العادات والعبادات، والطاهر يستعمل في العبادات دون في العادات دون العبادات، والنجس لا يستعمل في العادات ولا في العبادات الا كسقي الزرع وسقي البهائم. قال وكره ماء يسير استعمل في حدث، المياه المكروهه اللي استعملها مره ثانيه وهي مكروهه ما تستعملها، لو جت غيرها تخليه. قال وكره ماء يسير استعمل، الماء المستعمل، والماء المستعمل تقصد به وانت توضيت جواه، مش انا اخذته منه. طب وليك صحن؟ قوم توضي جوا الصحن، غسلت وشك وزينك جوا الصحن ذاته، هل يستعمل هذا الماء؟ بعض الفقهاء يمنعون. ومالك رحمه الله سئل قال لا خير فيه، قال لا خير فيه، اذا كان في غيره احسن، احسن تخليه. وكره ماء يسير مستعمل، اما اذا كان مويه كثيره ما في تغيير ما يضر اصلا. استعمل في حدث، واليسير والكثير عرفي، ما كان الوضوء ما كان قبل الوضوء أو أقل، ما كان الغسل ما كان غير الغسل أقل، فليسير. واستعمل في حدث، أما إذا كان استعمل في غير حدث ما يضر. يعني زول متوضي أصلا لا يجدد الوضوء، يا أبو الصحة يتوضى جواه ما يكره. طيب ليه؟ لأن المفروض الحدث مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال إذا كان الإنسان توضى فغسل وجهه خرجت ذنوبه، قال حتى تخرج من تحت أشفار دعيه. إذا غسل يده تخرج ذنوبه حتى من تحت أظفار أصابع إلى آخر ما ذكر في الحديث. قالوا دي ما ذنوب، ده ما ذنوب، لكن قالوا مكروه أنك تستعمل المويه المستعملة دي. أما إذا لم يرفع به حدث ولم يزال به نجس، مويه أنت غسلتها للتبريد جسمك أو توضي تجديد للوضوء قالوا ما فيها كراهة ما يضر إلا إذا كان نفسك كريهة بس يعني زود مجه في الموية مثل ما شفتوا بي عبتكبر مش فيها عبتكبر إلا الناس عندهم مشايخ اللي عندهم مشايخ يمشي مشيوخهم يتفضلهم يشربوا ويتهم مش فيها يكبوا في جسمهم تبركة هذا كده كلام ده كلام ناس ما عندهم عقول ناس مساكين ناس مساكين هذا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام الناس كانوا يقتتلون على مائه لأن مثلا هل الناس الآخرين ما في واحد ذكر أبو بكر الصديق ما شاء مويته ولا عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا غيرهم من الصحابة الكرام ولا التابعين ولا أئمة المسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفافه عرقه صلى الله عليه وسلم كل ما كان منه بركة ما تبركوا بشعره صلى الله عليه وسلم واستشفوا بشعره استشفوا بعرقه تطيبوا بعرقه كان حديث أم أنس مثلا مرة من المرات نائم هي جاءت تأخذ العرق من النبي صلى الله عليه وسلم في صحن حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بتسوي في شمس يعني هناخذ العرق ده يعني ندخله في الطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعد حاجة يعني ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هذا الحق قال وكل أمام يسير استعمل في حدث أو حلت به نجاسة لم تغيره ده بيسموه مراعاة الخلاف نحن عندنا في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية إذا كان الماء أقل من قلتين وحلت به نجاسة لا يجوز استعماله ولو لم تغيره بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث الحديث والحديث حسن على الأقل لكن بعض الأكبرين كابن عبد البر وغيره قال الحديث فيه اضطراب وابن النفع ابن التيمية نفسه مش على هذا الطريق أن هذا الحديث يعني أولى منه قال حديث يدير بضاعة الماء الطهور لا نجسه قال لا وكثر ما دام مثلا النجاسة ما في خلاص لكن هذا والناس اختلفوا في القلتين دي قال بخلال حجر بعض الروايات قال 500 يعني رطب وقالوا فيه كلام اختلافات كثيرة كانوا قربتين كانوا ثلاثة قرب مع الخلاف كثير وذلك قالوا حديث مضطرب والأقوى منهم قالوا حديث دير بضاعة الماء ما لم يتغير ما يضر لكن الشيخ هنا مشى على مراعاة الخلاف كانوا بعض الفقهاء يقول الموية إذا حلت به نجاسة ولو لم تغيره عندهم كراهية وجد غيره ولا سيما إذا كان يسيرا قدر الوضوء أو قدر الغسل لكن يعني عموما إن شاء الله الصفي أنه ما فيه شيء لم تغيره وده ماشي عليه صاحب الرسالة يا أخوان ده رسالة يقول لك لا يجوز استعمال الحل به نجاسة ولو قلل ما بستعمل أو مكروه كراهة شديدة عندي فماشي على قول هؤلاء أو ولغ فيه كلب كذلك من الماء المكروه الذي ولغ فيه الكلب ما كلام قال في الحديث الصحيح الصحيحين وفي غيرهما إذا ولغ الكلب في طعام أو في إناء أحدكم قال طهوره أو فنغسله سبعا أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب إحداهن بالتراب أو عفر الثامنة بالتراب كلها حديث صحيح إلا عفر الثامنة في مسلم بس لكن بعد كلها بالصحيحين فالمالكية قال والله نحن نحمل هذا الحديث على أنه تعبد ليس للنجاسة قال لو على الكلب إنه ما نجي ويقول كل طاهر عنده كل حي إنه طاهر ولو كان كلبا فإنهم أدلة إن شاء الله يجينا في الباب بعد طوالي الآن نجي طاهر يقول الكلب ده دعاه قال ما نجي من الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري بعض الروايات من حديث ابن عمر كان الكلب يدخل في المسجد والكلب لا يكاد يعني الا يلهث فاذا لهث اخرج اللعاب محمد يجي وكان يبول حتى بعض الروايات في المسجد ما امرنا ان نهرق على مكانه ماء واستدلوا برضه قال الكلب رب سبحانه وتعالى اذن لنا نصيبه فكلوا مما امسكنا عليكم مش الايه قال أمرنا أن نسبه ما أمر الله تعالى أن نقطع الجذع عض الكلب ولا كذا يعني ذكروا أدلة كثيرة المهم يعني إن شاء الله في الباب الجاي ده إذا ولغ الكلب في الإناء عندهم يستحب إراغة الماء وغسل الإناء أما إذا كان غير الموية قالوا ما تريقه حفاظا على الطعام إذا كان مثلا الكلب ده أنت عندك سمن ولا عندك زيت ما دخل لسان ما تكب لا نفسك عافد ممكن الحتة تظن فيها ممكن تطلع لكن عموما ما نجس هذا على قول الله وابن تيمية كلام يفهم منه هذا لأنه قال كذا كان طعام قال ما تجد من الحديث ورغ في الماء هو يقول بوجود إراقة الماء لكن غير ذا طعام قال ما تليق، دليل على أنه لا يرى النجاسة، إنما أيضا أخذ بالحديث في عمومه ظاهره. قال أولغ فيه كلب أو كلاب حتى، ومشمس بقصر حار، الموية المسخنة في البلاد الحارة أيضا قالوا مكروهة، ولا سيما إذا كان التسخين كان ب يعني قالوا آنية نحاسية. وهم يعللوا قالوا دي الحكمة منها قالوا يعني مسألة طبية تفضل الصحة، يعني بعض الأطباء الأقدمين قالوا النحاس ده الصفر، يعني قالوا فيه ضرر تتحلل في الموية وكلام من هذا القبيل. بعدين نازل الأطباء يشوفوا إذا كان كلامنا صح ولا ما صح يشوفوا، لكن عموما هم قالوا إلا هنا إلا طبية، قالوا ما شرعية. أما إذا قال سخنت بالموية قالوا ما يضر بالنار. ليه؟ لأنه قال في الشمس تأخذ مسافة طويلة جدا ممكن يتحلل، والشمس لها تأثير غير تأثير النار. ذكر أشياء كثيرة، المهم المسألة ما شرعية، المسألة قالوا طبية عادي. كذلك من المكروهات كاغتسال براكب، وده حديث في الصحيحين وفي مسلم متكرر في السنن، مسألة منها الإنسان يبول في الماء الراكد ثم يغتسل منه أو ثم يتوضأ منه أو ثم يتوضأ فيه أو منه، أحاديث في روايات مختلفة كثيرة. ممكن نشوف إن شاء الله سبحانه السلام هذا الباب، يعني جمع كل أطوال حديثنا. قال الاغتسال بالماء الراكد لأنه مظنة يعني البول، مظنة دخول النجاسات، مكروه فقط عشان ما يجيب لك وساوس، لكن لو ما شفت الماء ما فيه شيء كما ذكرنا أصل فيه الطهارة. اغتسال براكد كذلك لأن المكروه وراكد مات فيه، كذلك يكره الماء الراكد الذي مات فيه حيوان عنده دم حقيقي دم سائل، موية راكدة مات فيه حيوان، ما مات فيه حيوان لكن حيوان ذو نفس سائلة، يعني دم ذاتي دم سائل، وراكد مات فيه بري. أما إذا كان مات فيه سمك ما يضر، مشكلة ما يضر الماء، يعني الماء الذي لا يشرب من يشرب الماء. كذلك إذا كان مات حيوان ما عنده دماء ذاتية أو دماء سائلة، زي الجراد زي الخنافس زي الديدان، هذه الأشياء لأنها ما فيها دماء سائلة، حتى الذباب مشكلة، حتى الذباب حتى البعوض، الذباب والبعوض الدم من القدم أجنبي ما دم مصر ما دم مصر، إذا جيت لديك ذبابة شرحت بتلقى حاجة بيضاء كده ما بتلقى، هذا القدم لما الأحمر ما موجود. إذا قالوا ده إذا مات فيه حيوان من هذا الذي لا دم له قال ما يضر، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شراب أحدكم فليملقه ثم ليطرحه، حين آخر دواء لو كان نجسا لما قالها، قال ما نجاسة ممكن تكون خارجية الذباب تجلس في أماكن أو مساحة وكذا، لكن الذباب في نفسها أنا نجسة. طيب بنفس سائلة، أما إذا كان الحيوان ميت وقع في الماء أو ما عنده يعني دماء ذاتية ما تضر. قال وراكد مات فيه بري ذو نفس سائلة ولو كان له مادة، ولو كان له مادة يعني دير، يعني الدير مرات بتكون فيها عيون، فيها عيون الحيوان لو وقع مات جوا الدير حتى لو كان فيها مادة قال أيضا مقبول، أيضا مقبول النفوذ نفسها هتدرك هي، قال والله الدير دي قطع صورة غنماية وماتت جوا هنا، حتى الميول اللي بجات يقول خلوني خلوني نفس الماء أكبر ذلك. ولو كان له مادة أي الدين أو الموية ونذب نزح لظن زوال الفضلات، الموية يقع فيها الحيوان تموت جوا، قال يندب أن ينزح من الموية دي حسب قدر الموية قلة وكثرة، فطلع كمية من الموية حتى نسب تطمئن تقول الله وسأل به انتهت. ونذب نزح لظن زوال الفضلات من تخرج الحيوان من الموت، لا إن خرج حيا غنماء وقع طلعه حيا ما المشكلة، لأنه كله حي طاهر ما في إشكال، أو كان ميت خارج البير ووقع جوا ما تضر برضه، أنا ما تضر منها حاجات إلا إذا قلنا خروج أشياء، لأن خرج ميتا أو وقع ميتا ما تضر. ثم آخر كلام قال ولو زال تغير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر، أنا كبير قلنا الموية لو تغيرت من دون إضافة أشياء بتقول المكتب قلنا ما يضر، هنا الموية كانت متنجسة وقفت مدة طويلة زال أثر النجاسة قال ما يدخل ما يدخل، يعني نعم فيها الموية دي كان فيها نجاسة، كان في رائحة الموية أو في الطعام أو في الظاهر، بعد شوية بعد أيام دي لقينا الموية دي ما فيها أثر، ما لم كنت عارف أنه كان في نجاسة أصلا ما يدخل هذا الماء إلا بإضافة ماء لكن الموية دي كانت نجسة متغيرة، لما تزيد الموية إذا الموية هي الغالبة النجاسة قلت خلاص ما تضر. قال ولو ترابا، ولو تراب، يعني أنت عندك موية كانت متنجسة بالحوض، قمت كبيت كمية من التراب دي والموية وزال الأثر من النجاسة الثانية، لأن نجس الأرض طهور. أو جبت موية ثانية موية طهور كبيت في الموية دي لحد ما أزلت أثر أثر النجاسة، ما في إشكال. طيب، وده يستدلون بحديث الأعراب الذي بال في المسجد، مش كده مثلا أريق على رؤوسه يسلم أو ذنوبا من ماء أرض طهرت بصب الماء، صب الماء. أما إذا كان بغير صب، المالكية عندهم بالذات نشاف الأرض بالشمس، ولكن عندهم ما تزيل النجاسة. وقال أخي يقول له لو كان في نجاسة في الشمس بعد شوية تجد الرماد أثر، قال ما تضر لأن الشمس تزيلت، هم يقولوا ما تزيل. فكان بطول المكس أو بالشمس الأثر زال، يقولوا الأصل موجود، الحكم موجود. زي ما ذكرنا في الثوب النجس غسلته بغير مطلق، قلنا الحكم باقي، في الحكم عندهم باقي. ما لم تدرك به ماء أو شيء من أجزاء الأرض يزيل به أثر النجاسة. فبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. ما عنده إضافة أو استفسار في الباب إن شاء الله في المرة الجاية نشوف باب جديد.